احيانا تجد نفسك يعني مبعثرا مطحونا كجثة غريق احيانا، وتظلم الدنيا في وجهك، وبعدين تكون يعني حتى شعر عضويا رغم ان الصحة موجودة غير قادر، يعني ليس عندك الهمة للحركة والخروج، فماذا تصنع؟ فيه آلة إيمانية لو لو لو لو شغلتها يزول عنك هذا الحزن. الحزن قريب من الحزن، الحزن اللي هي الحزونة الصعوبة، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، صعوبة الأمور علي، صعوبة التكاليف، صعوبة الحياة، صعوبة عدم التحمل، صعوبة تربية الأولاد، سبحان الله العظيم. أنا أريدك أن تشغل آلة الحمد لله يا الله، هي دي آلة، دي آلة جميلة جدا. ليه؟ لأن الإنسان عندما يحمد رب العباد عز وجل يجد أن سبحان الله العظيم الله يقذف في قلبه برد اليقين، يديك كده إيه ده سبحان الله العظيم، يعني يقر عينك ويعطيك سنن إيجابية في قلبك، فتعين أو تعان حتى على تربية أولادك. لأن الغرب لما حط مناهج التربية حطها مناهج يعني تربي تربية الشوارع الخلفية، أما رب العباد عز وجل يربينا على مواد كرمه، يعني يحب رب العباد أن نتربى وفق قوانينه هو، وفق قوانينه هو. ليه؟ هو لما أمر المرأة بالحجاب لمصلحة من؟ لمصلحة كل الأطراف، أولا تشعر أنه لا يراها إلا من يحق له أن يراها، هذا أمر، تشعر أنها أرضت رب العباد عز وجل، تشعر أنها ما أثارت سبحان الله نظر العابثين هنا أو هناك أو تجرؤ المتجرئين هنا أو هناك. قد تكون غير المحجبة إنسانة وخواد حقيقة طيبة القلب، تحب الخير للناس، تقوم بالنوافل، تعمل خيرات، مجتهدة، مطيعة لزوجها، بر بوالديها، ولكن هي يعني كأنما الحجاب، لا أدري لماذا الشيطان يضع يعني سبحان الله العظيم فواصل بينه وبينها، بينه وبين بينها وبين الحجاب. لا، يقول لك انت اول ما تقتني يا بنتي ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني امر بهذا الامر، خلاص مفيش داعي للجدل، مفيش داعي للمراء. الله يرحم الشيخ محمد عبده، دخل عليه رجل يهودي وهو مفتي مصر سنه 1904، وبعدين قال له يا مفتي مصر انت الشيخ محمد؟ قال له نعم انا محمد عبده. قال له قال يعني في ما فرطنا في الكتاب من شيء، آية نزلت في قرآنكم؟ قال له نعم. بلى، انت عايز تسأل عن ايه؟ قال له انا عايز اعرف سعر الطماطم اليوم. قال له بسيطة. نادى الشيخ محمد عبده على الرجل اللي يعمل له الشاي، قال له روح اسأل في السوق كده، ها الطماطم اليوم بكام، رطل الطماطم بكام، ولا ساعتها الاوزان كانت كيف يعني. فالرجل اليهودي قال لا، انا بسألك عشان انت تطلع لي آية، ما هو قال له ما هذه الآية، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا في اوامر الله لما يقول حجاب يبقى مفيش داعي نجادل ونتناخر، بل بالعكس اذا اخذنا اوامر الله دون لف ودوران رب العباد يرزقنا الهداية. وكلمة الحمد لله آلة عظيمة تزيل عنا الحزن والتردد، اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات.